ولما كانت الحلقة 70 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تمزج الحقيقة بالخيال وتحدثه عن مصارع الأبطال وكيف تنجب الأمم الرجال، والملك يصغي إليها في ذهول وقد تملكه الفضول، وهي تقول: ألغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريحان فتى صيدان لما كشف سر المؤامرة وعرف أبعاد المغامرة داخله إحساس خاص أن يرتفع بالناس إلى مستوى الأحداث، وخرج من صيدان على رأس كوكبة من الفرسان في طلب سر الحديد وامتلاك هذا السلاح الجديد، حتى انتهوا إلى واحة فنزلوا بها لالتماس الراحة، وبينما ريحان ورفيقه كنعان يتجولان في هذا المكان، ظهر لهما أبو الفيض الذي رأيناه وأجابهما قبل أن يسألاه، وطلب إليهما أن يقصدا أخاه، فلأنه أكبر منه فهو يعرف ما غاب عنه. قال هذا لريحان وكنعان، ثم اختفى عن العيان، وبادر ريحان فاستنفر الفرسان، وجعل الركب يسير ويجد في المسير، حتى انتهوا إلى واحة شجراء على عين ماء، فنادى ريحان رفيقه كنعان فأقبل عليه وبدأ يتحدث إليه: سيبوا الخيول في المرعى عشان تشرب وترعى. شوف يا كنعان، شوف جمال المكان. ما شاء الله كان. شوف عمل إيه الماء، عمل جنة في وسط الصحراء. هي دي الواحة اللي قالنا عليها أبو الفيض. بكل تأكيد نبقى حنوصل لسر الحديد. طب بس اما نقابل أبو اليسر ونقول له اليسر بعد العسر. وفين هو أبو اليسر؟ مش عارف هنلاقيه فين، ومع ذلك أدي احنا ماشيين. أبو اليسر وأبو الفيض ده فال جديد، اليسر والفيض فال سعيد. لعله خير. بس أبو اليسر هو الأخ الكبير وابو الفيض هو الاخ الصغير. طب شوف انت بقى، لما يكون ابو الفيض عجوز بالشكل ده يبقى ابو اليسر ازاي؟ طبعا هيبقى عجوز عنه، لكن برضه هنعرف نفهم منه. بس اما نبقى نقابله. ابو الفيض قايل لنا ان احنا هنقابل اخوه الكبير هنا، وهو اللي هيدل لنا. احنا لفينا الواحة حته حته، مفيش فيها مخلوق غير الراجل ده، نلف هنا ونلف هنا ونرجع نلاقيه واقف لنا. طب ما يمكن ده هو ابو اليسر. ابو اليسر؟ انت بتضحك ليه؟ هو ابو الفيض قال لنا ايه؟ قال لنا تقابل اخويا اللي اكبر مني، هو يعرف عني. والراجل اللي واقف هناك ده اكبر؟ لا طبعا اصغر، بس يعني ما نش شايف هنا حد غيره. اسمع، انا هناديله، اذا كان هو ابو اليسر نقول له اليسر بعد العسر، وان ما كانش هو مش هنخسر حاجه ويمكن نستفيد منه. ايوه نساله عنه. استنى كده ما ندهله. يا ابو اليسر يا ابو اليسر، اليسر بعد العسر. الله، هو هو. ايه رحاب الله، في رحاب الله. يا ابو اليسر، اليسر بعد العسر. وايه كمان؟ كمل يا ريحان. أبو الفيض أخوك بيسلم عليك وبيقبل يديك، وهو اللي بعتنا إليك. هو لسه الولد ده بيبكي، أهو قاعد يبكي وينعي ويشكي. خليه يبكي، شايل الدنيا على دماغه عقدة وبقاله على كده مدة، ما يعرفش ان الدنيا رخاء وشدة، يوم من ده ويوم من ده. لكن تقول لمين؟ مجانين مجانين. يا سيدنا ابو اليسر، اليسر بعد العسر. احنا كنا سألنا ابو الفيض عن جبل الحديد. الله، مين اللي قالك؟ انت بنفسك. انا؟ امال انت فاهم ايه يا سيد ريحان؟ واسمي كمان؟ ابو الفيض رخر عرفني ساعة ما شافني. انتوا منين عرفتوا اسمي؟ لا لا، ما تسألش ما تسألش. طيب ما تزعلش، ده انا طمعان في حلمك وعايز اشكيلك واقولك. قول يا ابني كل اللي عندك. احنا يا ابو اليسر ناس فلاحين، نعم، بسطاء طيبين وفي امان الله عايشين. لما نزلوا علينا الكواهين وخدوا جبل البرتقان واضافوا اليه ارض ميسين، وبيساعدهم الملك دونار اللعين. عجايب، انتوا كلكم عارفين انتوا مش عايزين تطلعوا الكواهين ونرجع اهالينا المشردين، ونبقى بنسترد ارضنا مش معتدين. يبقى مفيش قدامكم غير سر الحديد. ما هو عشان سر الحديد دلنا عليك ابو الفيض. فين جبل الحديد؟ مفيش حد يقدر يدلكوا عليه ويرشدكوا اليه غير اخونا الاكبر مننا، لانه يعرف عننا. كل واحد يسلمنا لزميله لما توصلوا للي انتوا عاوزينه. وفين اخوكم اللي اكبر منكم؟ في اول واحد قابلكم ساعة ما توصلوا له تنادوا عليه وتقولوا له: يا ابو العبر الكبر عبر، ابو الفيض وابو اليسر بيسلموا عليك وبيقبلوا يديك وبعتونا اليك. اسمه ابو العبر؟ ما هو الكبر عبر. والواحد بعيد؟ اللي يعوز ويريد ما يقولش قريب وبعيد. منك نستفيد. يلا شدوا رحالكم وشوفوا حالكم. طيب يا سيد ريحان، يا سيد كنعان. ايوه يا زعفران. عن اذنك يا ابو الله. ابو اليوسف راح فين؟ اختفى عن العين. يظهر انهم ناس مبروكين. انتوا فين يا سيد ريحان؟ وانت جاي ما شفتش حد واقف معانا يا زعفران؟ كنعان، حد مين؟ انتوا مستعدين؟ والفرسان راكبين. طب يلا يا كنعان. اي ايه؟ مالك يا سيد ريحان؟ مفيش، خلوا ايه يا سيد ريحان؟ مفيش يا كنعان، ادوا الاوامر للفرسان. لكن انت تعبان. ادوا الاوامر للفرسان. امرك يا سيد ريحان. هيا يا فرسان، هيا يا فرسان. تسمح لي بكلمة يا ملك الجان؟ أما خلص كلامي يا كبير الكهان. نعم. وبعد ما عرف مولانا الملك عطارد الأكبر وبلغته عمايل دونار، زعل وتعكر وخاف احسن يعملها دونار والعالم يشعل النار، ولذلك امر باجتماع الجن العلويين ونحضر احنا الاثنين ويشوفوا لهم حل وينقذوا السلام قبل ما يفلت الزمام. وحتحضر يا مولاي الملك اكبر؟ لازم نحضر، حنكسب مؤيدين وحنوقف دونار بين نارين. اذا استمر مع الكواهين وعاند حيغضب الملك عطارد، لكن انا متصور انهم حيمنعونا احنا الاثنين، لا هو يساعد الكواهين ولا احنا نساعد الصيدانيين، وفي الحاله دي برضه حنكون كسبانين. ما هو لما نرفع ايدينا احنا الاثنين حتتعدل الموازين. موازين مين؟ ما هم دول عندهم السلاح الجديد ودول عندهم السلاح الجديد. ده ريحان حيوصل جبل الحديد كمان. الحلقة بتضيق عليهم من كل مكان. يا كاتب أمرك يا ملك الجان. تكتب للملك عطارد مكتوب عاجل يروح مع الحمام الزاجل وتعرضه علي علشان يختم بعد ما اشوفه بعينيا. والآن يرفع الديوان. كنعان أمرك يا سيد ريحان. شايف الأشجار دي اللي قدامنا؟ يظهر إن إحنا وصلنا. هي دي الواحة اللي أبو اليسر قال لنا عليها. عايزين بقى نفتش عن أبو العبر فيها. طيب إدوا الفرسان راحة يقعدوا لهم قيمة ساعة في الواحة. كنعان أمرك يا سيد ريحان. يا زعفران زعفران. أيوة يا سيد كنعان. أنتوا هتنزلوا هنا شوية عشان تاخدوا راحتكم وبعدين تستأنفوا رحلتكم. أمرك يا سيد ريحان. تعال احنا يا كنعان. اتفضل يا سيد ريحان. راحة في الواحة. راحة يا جماعة لمدة ساعة. شوف يا سيد ريحان، احنا دلوقتي عايزين نقابل أبو وبعدين يا سيد ريحان. لا لا مفيش يا كنعان. مفيش ازاي؟ خلينا احنا في اللي جاي. تعال ننزل هنا في الواحة، انت محتاج لشوية راحة. اسمع يا كنعان، انا مرتاحش الا اذا كنا نرجع جبل البرتقان. امشي يا كنعان. لكن امشي يا كنعان. امرك يا سيد ريحان. دي تالت واحة نمر عليها. واحات زي دي مفيش حد ساكن فيها؟ ابو اليسر وابو الفيض. والتالت اللي هيدلنا على جبل الحديد ابو العبر. الكبر عبر. مش فاهم انا حكايه الكبر والصغر. ابو الفيض يقول لنا ابو اليسر اخوه اللي اكبر منه، ونروح لابو اليسر نجده صغير عنه. يمكن بيقصد الصغر والكبر في المقام. ده كلام. شوف شوف يا سيد ريحان. ايه؟ انا بيتهيألي ولا ده انسان؟ فين فين؟ اهو، ما انت شايف الشجر. يا خبر، هو ده ابو العبر اللي حيدلنا على جبل الحديد. واقف هناك بعيد. يلا يا كنعان. يلا يا سيد ريحان. وأسرع الرفيقان ريحان وكنعان حتى انتهيا إلى ذلك الإنسان. وعندئذ توقف ريحان وبهت كنعان وأخذهما العجب، فقد وجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 70 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.